إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في المسند بسنده عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من علقها عليه أو على غيره معتقدا لها. والتميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين. التميمة ما يعلق على الأولاد بزعم أنه يرد العين. والودعة خرز أبيض يجلب من البحر يشبه الصدف، يزعم من علقها أنها تقي من العين. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من تعلق التميمة فقال: لا أتم الله له، وهو دعاء عليه بألا يتم الله له أمره. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، فلا ودع الله له دعاء عليه بألا يجعله الله في دعة وراحة وسكون. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. فقد دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من علق تميمة عليه أو على غيره من طفل أو دابة أو نحو ذلك متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، دعا عليه أن يعامله الله بنقيض قصده فلا يتم له أمره. وكذلك دعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من تعلق ودعة ألا يجعله الله تعالى في دعة وراحة وسكون، بل يحرك عليه كل مؤذ فتنوشه المؤذيات من كل صوب. فتعليق التمائم شرك لما في ذلك من تعلق القلب واعتماده على غير الله في طلب النفع أو دفع الضر. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل إليه رهط مبايعين فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا. فقال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها، فبايعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. والتمائم ليست أمرا أثريا ذهبت به القرون كما يحسب كثير من المفتونين الذين يضللون الناس عن الحق المبين، ويدعون أن الناس لا يحتاجون إلى معرفة التوحيد. فالتمائم لها أمثلة كثيرة: الأساور النحاسية، والعين الزرقاء، والخرزات التي تلبس لدفع الأمراض أو رفعها بعد وقوعها، وكذلك ما يوضع تحت الوسادة وما يوضع في السيارات اعتقادا أنها تدفع الحسد والعين، وكذلك ما يعلق على الأبواب وما يعلق في المحلات وما يباع ويشترى من تلك الأمور التي يتخذها الناس حرزا ويعتقدون فيها أنها تجلب النفع أو تدفع الضر. كل هذا شرك، لأن تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى لا يجوز بحال. لا ينبغي أن يتعلق القلب بغير الله رب العالمين وحده الذي يملك أن يأتي بالنفع، ووحده جل وعلا الذي يملك أن يدفع الضر، وحده بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصا على حماية حمى التوحيد، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على ألا يخدش سواد حدقة عين التوحيد بأقل شيء. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شركية هذه الأمور، وأن من وقع فيها وتورط فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، وظن أن غير الله يملك نفع أو يملك دفع ضر أو يملك من الأمر شيئا، وكل هذا مما لا ينبغي أن يكون عند الموحد الذي أخلص توحيده لله تبارك وتعالى. وعند ابن أبي حاتم بإسناد فيه انقطاع عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. خيط من الحمى لئلا تصيبه الحمى، والحمى ارتفاع في درجة الحرارة من أي مرض يكون، هذا في العرف الطبي، وهي كذلك في القديم، فإذا ارتفعت الحرارة حرارة الجسم فهذه هي الحمى، وأما من أي شيء كان فهذا شيء آخر. فإذا أخذ الخيط فجعل هنالك في اليد من الحمى فهذا يصدق عليه: وما يؤمن أكثركم بالله إلا وهم مشركون. يجب إزالة المنكر لمن يقدر عليه، ومن استطاع أن يزيله أزاله، وله درجات في إزالته، فأحيانا يكون واجبا ويكون صاحبه مثابا، وأحيانا يكون واجبا ويكون من أتى به معاقبا. والمعنى أن الإنسان ينبغي أن ينكره بصورة من صور الإنكار، وأما الإزالة والرفع فهذا أمر له ضوابط ينبغي أن تتوفر. إذا لم يستطع أن يزيله فإنه ينكره ولو بقلبه، وإذا لم يستطع أن يزيل المنكر فعليه أن يزول عنه، لا أن يتلبس به، وأن يكون مواقعا لأهله، وأن يكون مع أهل البدع في مكان واحد، على طعام واحد، على مورد واحد، وفي مصدر واحد. هذا مما لا ينبغي أن يكون. فإن لم يستطع الإنكار باللسان، إذا لم يستطع التغيير باليد ولا الإنكار باللسان، فإنه ينكر بقلبه مع تحوله عن المكان الذي ترتكب فيه المعصية، وإلا فإنه يكون معاقبا. فلما رأى حذيفة، وفي الإسناد انقطاع كما مر، لما رأى كما روي رجلا ربط في يده خيطا يتقي به الحمى بزعمه قطعه منكرا، لأن التمائم والخيوط التي يعلقها الجهال شرك يجب إنكارها وإزالتها بالقول والفعل لمن قدر على ذلك، من غير أن يحدث فتنة وأن يغير المنكر بمنكر هو أكبر منه، وهذا حرام. فتغيير المنكر بمنكر أكبر منه حرام. هذه المرحلة والمرتبة من مراتب تغيير المنكر مما لا يجوز، وينبغي الحذر من خلط الإيمان بالشرك. المشركون يقرون بتوحيد الربوبية فيثبتون وجود الله، ويثبتون أنه له الملك وهو مدبر الأمر وهو على كل شيء قدير، وأنه يحيي ويميت، ويعبدون مع الله غيره، فخلقوا مع الإيمان شركا، فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، لذا قال الله عنهم كما في آية يوسف: وما يؤمن أكثرهم، أي بتوحيد الربوبية، إلا وهم مشركون، يعني بتوحيد الألوهية. وفي استدلال حذيفة بهذه الآية على أنه شرك دليل على صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر لشمول الآية، وفي هذا دليل على كمال علم الصحابة بالتوحيد وما ينافيه من الشرك الأكبر، أو ما ينافي كماله من الشرك الأصغر. فعاد كما روي على الرجل مشابهته المشركين في تعلقه بالخيط لرفع الضر عنه، فالله وحده كاشف الضر، كما قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وفي الصحيحين عن أبي بشير رضي الله عنه وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60 من سن الهجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أي أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا يعلن هذا البيان ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة بإطلاق إلا قطعت. الرقى هي العزائم التي يقرأ بها على المريض لرفع الضر عنه، والقلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره، والوتر واحد أوتار القوس. كانت العرب تعلق الوتر القديم على الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين والمكاره، وما زال هذا قائما عند كثير من المسلمين وإن اختلفت الصور واختلفت المعلقات، ولكن المقصد واحد ولكن النتيجة واحدة. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ينادي في الناس معلنا هذا البيان ألا لا يبقين في رقبة بعير قلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره من وتر أو قلادة إلا قطعت. كان أهل الجاهلية يعلقونها على دوابهم اعتقادا منهم أنها تعصم من الآفات، لأن هذا الذي يفعلونه كان من اعتقادهم في غير الله تبارك وتعالى كاعتقادهم في الله أنه يجلب النفع أو يدفع الضر. ما الفرق بين الذي كانوا يصنعونه في الجاهلية والذي يصنعه كثير من أهل الإسلام في بيوتهم وفي محلاتهم وفي سياراتهم وفي رقاب دوابهم وفي أماكن عملهم وعلى أبواب دورهم؟ هذا كهذا حذو النعل بالنعل، وهم يعتقدون فيه، يعتقدون أن تلك المعلقات التي علقوها تدفع الضر أو تجلب النفع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقطع هذا كله وبإزالته، وذلك لحرصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على محاربة الشرك، لأن الله تبارك وتعالى أرسله بالتوحيد ليعبد الله تبارك وتعالى وحده، فما كان ليدع مثل هذه الصور من صور الشرك ومن تعلق القلب بغير الرب جل وعلا من غير تغيير ومن غير إنكار. وهنالك أمثلة للتعاليق الشركية، منها ما يعلق على الإنسان نفسه اعتقادا أنه يدفع العين، كالتعاليق الجلدية يعلقها بعض الناس في رقبته أو في ساعده أو ما أشبه، وكذلك بعضهم يعلق الخرزات أو يعلق عظام بعض الدواب أو يلبس أساور من نحاس أو خواتم لها فصوص أو يتخذ عينا زرقاء وهي رسم لعين إنسان باللون الأزرق، يزعم أهل الشرك أنها ترد العين وأن العين لا تستطيع أن تنفذ بسبب وجودها. فهذا بعض ما يعلق على الإنسان اعتقادا أنه يدفع العين. هنالك ما يعلق على الدواب أو السيارات اعتقادا أنه يدفع البلاء أو يجلب الرزق، قلادة من وتر أو خرقة سوداء أو قربة بالية أو ما كان على شكل حذاء صغير يوضع في مقدمة أو في مؤخرة السيارة أو ما يكون على صورة الكف بخمسة أصابع، وهذه إشارة إلى شيء، لأن الله تبارك وتعالى لما أنزل سورة الفلق وفيها استعاذة برب الفلق من شر حاسد إذا حسد وآياتها خمس، فكان الناس يعلمون أنهم إذا واظبوا عليها في أذكار الصباح والمساء وفي حالات بعينها أن الله تبارك وتعالى ينجيهم مما يسوءهم ويحفظهم ويكلأهم مما يضرهم. ثم ما زال الجهل يستشري في الناس حتى جعلوها على هيئة خمسة أصابع، ثم اتخذوا صورة الكف بأصابعها وصارت معلقة، لا يقرؤونهم صورة الفلق وإنما يعلقون الكف لتدفع العين شركا بالله تبارك وتعالى، وقل أن تركب حافلة أو سيارة لكبير أو لصغير، لعالم أو لجاهل، لمتعلم أو لغير متعلم، إلا وتجد تلك المعلقات والتعاليق في السيارات، لأنها تدفع البلاء وتنجي من مخاطر الطريق، وكل ذلك من الشرك بالله تبارك وتعالى. وهنالك تعاليق شركية تعلق على الدار أو المتجر، أو توضع تلك التعاليق الشركية في الدار أو في المتجر اعتقادا أن ذلك يدفع البلاء أو يحل البركة في المكان. فبعضهم يعلق بعض العملات الفضية القديمة أو حدوة فرس أو حمار أو رأس ذئب أو رأس غزال، وقد تكون من أشياء عديدة على حسب ما يعتقد واضعه، ولكن النتيجة واحدة: تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى في دفع الشر والضر وفي جلب النفع. فسبحان الله، كيف ينساق ذو عقل صحيح سليم وراء أمثال هذه الأوهام والاعتقادات الباطلة؟ والله إن من صحح الله تبارك وتعالى له عقله لو لم ينزل ربنا تبارك وتعالى النهي عن هذه الأمور في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكان العقل الصحيح السليم دافعا لها وغير قابل إياها، لأن هذا من خرافات القرون المتقدمة ومن أعمال البدائيين الذين ما زالوا إلى يوم الناس هذا في الأدغال يعبدون الطواطم ويعبدون أمورا يتخذونها كالأصنام، بل هي الأصنام، وهذا فهذا حذو النعل بالنعل. إن تعلق القلب بذلك تعلقا كاملا بحيث يعتقد أن تلك التعاليق الشركية هي قادرة على جلب النفع أو دفع الشر، وتستطيع أن تعرف هل تعلق قلب من فعل ذلك بذلك أو لم يتعلق من أمر يسير. يعني إذا علقت مثلا في سيارة وكنت راكبا مع صاحبها أو قائدها وهممت بأن تنزع ذلك، انقلبت حماليق وجهه وكأن الشر قد أحاط به من كل جانب، وربما صارت معضلة من المعضلات التي لا تحل إلا بالافتراق أبد الدهر، وكل ذلك بتملك هذا لاعتقاد من قلبه، وأنه إذا نزع هذا الشيء من موضعه وهو يعتقد فيه ما يعتقد فإن الشر سيحيط به من كل جانب ولن يسلم لحظة واحدة، وكل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. وهل أرسل الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله إلا ليخلصوا الناس من أمثال هذه الأمور؟ وهذه قد تعد عند كثير من المتحذلقين أمورا ثانوية، ولكنها ليست كذلك. إن الناس قد ارتقت بهم مدارج الرقي في سبل التقدم المادي، وكثير من المسلمين ما زال أسيرا لأمثال هذه الأوهام والخرافات، يعيش حبيسا في أمثال هذه الأفكار البالية التي تجاوزها الناس لتقدمهم وما صاروا يلتفتون إليها. ولكن كثيرا من أصحاب الإسلام الذي هو يطهر العقول من الخرافات ويطهر القلوب من الشركيات، كثير من أبناء الإسلام ما زالوا يعتقدون في أمثال هذه الأشياء. فإلى الله المشتكى والله المستعان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين كما مر، لم يرخص فيه بل قد جعل من المنهي عنه، وممن نهى عن ذلك عبد الله بن مسعود كما سيأتي نهى امرأته من هذا الأمر لما وقعت فيه. الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، وهي ضربة ذوات السموم من أفعى وثعبان وعقرب، فهذه يرقى منها بالرقية الشرعية. وقصة أبي سعيد الخدري مشهورة معروفة، وهي في الصحيح لما كان مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فنزلوا حيا فطلبوا منهم طعاما فلم يعطوهم. فلما كان غير بعيد جاءت جارية فقالت: هل منكم من راق؟ يعني هل منكم راق يرقي من تلك الأشياء التي تقع من ضرب العقرب وأمثالها؟ قال: فقام رجل ما كنا نأبه له أنه يرقي، وهو يعني نفسه رضوان الله عليه، ولكنه أبهم نفسه في هذه الرواية تواضعا، ثم إنه لم يقبل أن يرقي سيد الحي الذي لدغ، كما قالت الجارية: إن سيد الحي سليم. سليم أي لذيذ، وكانت العرب تسمي الأشياء بأضدادها تفاؤلا، فتسمي اللذيذ سليما تفاؤلا بالسلامة، وتسمي المهلكة الصحراء تسميها مفازة، وتسمي القافلة قافلة وهي ذاهبة لا آيبة، وأما قافلة فمعناها آيبة أي راجعة، فكانوا يسمون الراحلة آيبة قافلة، يتفاءلون بتلك التسمية على أنها تعود سالمة من غير ما سوء. هل منكم من راق فإن سيد الحي سليم؟ فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وما كان يؤبه له أنه يرقي كما قال عن نفسه، ولكنه لم يرقي حتى يجعل له جعل، فرقاه فكأنما نشط من عقال، كأنما كان معقولا ففك عقاله وحل حبله، فقام نشيطا يسعى كأن لم تكن به قلبة، فأعطوهم الجعل تلك الشياه التي اشترطها، فقال بعضهم لبعض: لا نحدث شيئا ولا نفرق هذه ونقسمها ولا نذبح منها شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال: بما رقيته؟ قال: والله ما رقيته إلا بالفاتحة، بفاتحة الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقسموا، يعني ذلك الجعل تلك الشياة، اقسموها عليكم واضربوا لي بسهم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان بحاجة إلى شيء، ولكنه أراد أن يطيب خاطرهم وأن يبين لهم أن الأمر حلال محض، ليس فيه شيء، بدليل أنه يأخذ منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرقية بما صح، والرقية بالقرآن العظيم وبالأدعية المأثورة لا شيء فيها. التولة شيء يصنعه السحرة، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأة. كان الصحابة أحرص الناس على إنكار الشرك. لما دخل عبد الله بن مسعود على امرأته زينب قالت: فمسني، كما في رواية ابن ماجه، فوجد في عنقها خيطا فسألها عنه، فقالت: خيط رقي لي فيه من الحمرة، وهو مرض يسبب حمى وبقعا حمراء في الجلد. قالت: فأخذه ثم قطع، وقال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. ثم ساق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: فقلت له: لقد كانت عيني تقذف، يعني ترمي بالماء والقذى من الودع، لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف، يعني أذهب وأجيء إلى فلان اليهودي يرقيها، فإذا رقى ذلك اليهودي عيناها سكنت عينها. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده. تأمل في هذه طويلا، قال: هذا عمل الشيطان ينخس العين بيده، فإذا رقيتها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وهذا الحديث الأخير أخرجه الشيخان. تقول: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. الرقى وتسمى العزائم ما يقرأ على الإنسان لرفع الضر عنه، هي قسمان: رقية مشروعة ورقية ممنوعة. الرقية المشروعة ما توفرت فيها ثلاثة شروط: أن تكون بأدعية مشروعة، والأفضل أن تكون الأدعية من الكتاب والسنة، وأن تكون الرقية باللغة العربية وبلغة مفهومة المعنى، وأن يعتقد أنها سبب وأن النفع والضر بيد الله وحده لا أنها تفعل شيئا بنفسها. فإذا توفرت هذه الشروط فلا بأس، قد تكون بالنفس على المريض مباشرة، وقد تكون بالدعاء له وغير ذلك. وأما الرقية الممنوعة فالتي تشتمل على دعاء غير الله كدعاء الملائكة والأنبياء والصالحين أو الشياطين أو دعاء الكواكب أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر. وإن كانت طلاسم أو أسماء لا يعرف معناها فهي ممنوعة أيضا، لأنه ما يدريه، لعل تلك الأسماء التي لا يفهم معناها تكون أسماء شياطين ما يدريه. فالأسماء السريانية التي يتخذها والتي يعزم بها كثير من السحرة هو نفسه ربما لا يعرف معانيها، قد تكون أسماء الشياطين، ولكنه يتوسل إلى الشياطين من أجل أن تكون في معونته. فهذه الرقى الممنوعة تجر إلى الشرك إن كانت شركا أصغر، وقد تكون شركا أكبر يخرج من الملة عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم. التمائم التي تعلق على الأولاد لدفع العين قسمان، تمائم مشتملة على القرآن والأدعية النبوية، كمن يعلق القرآن كاملا على عنقه أو صورا معينة أو آية الكرسي، وهذا النوع لا يجوز لثلاثة أسباب. عموم النهي في الحديث النبوي إن الرقى والتمائم والتولة ممنوعة، والتولة شرك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولسد الذريعة لئلا يعلق ما هو شرك، ولأنها عرضة للامتهان عند دخول الخلاء أو النوم عليها أو ما أشبه. وتمائم بغير القرآن والأدعية النبوية وهي ما يكون فيها استعانة بغير الله، فالاستعانة بالملائكة والأنبياء يعلقون الخرزات أو العظام أو الأحجبة لجلب النفع أو دفع الضر، وهي شرك لأنه لا كاشف للضر إلا الله وحده لا شريك له. وهذه هي المرادة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة نوع من السحر يزعمون أنه يقرب الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ويسمى سحر العقل، وهو شرك بالله تبارك وتعالى، لأنه يراد به جلب النفع أو دفع الضر من غير الله تبارك وتعالى. الذين يذهبون إلى السحرة والكهان والعرافين قال فيهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قصد عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية: ظل 40 يوما لا تقبل منه صلاة. لا تقصد ساحرا، فهم أفسق الناس وأكثر الناس وأعظم الناس شركا، حدهم القتل بالسيف، هؤلاء السحرة الملاعين حدهم القتل بالسيف، يعني عندما يقام أمر الله تبارك وتعالى حد الساحر ضربة بالسيف، وهو كافر إن كان يستعين بالشياطين وإن كان يأخذ بالأمور الشركية، فأن يدوس المصحف أو أن يستعمله في غائطه مسحة أو كان يأتي بتلك الأمور الشركية فهو كافر كفرا أكبر. من كفر كفرا أكبر أمره كبير، يعني تطلق منه امرأته طلقة بائنة لأنه صار مشركا كافرا، الذي يسحر، الذي يسب الدين، الذي يرمي المصحف يدوسه إلى غير ذلك يكفر، معناه أنه قد طلقت منه امرأة. إذا عاود الإسلام فإنه لا بد من أن يعقل عليها مرة أخرى، كما هو قول جماهير أهل العلم، بنار وعقد جديدين صار كافرا، وهذا إذا ظل على كفره ولم يعاود دين الله تبارك وتعالى فإنه إذا مات لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يوضع في أي ناحية في أي داهية لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يرثه أهله ولا يرثه أهله، وعندما يدخل النار لا يخرج منها أبدا، يخلد في النار وفيها خالد مخلد أبدا. فالذي يأتي بسحر الصرف أو سحر العطف هذا من نواقض الإسلام ومن نواقض لا إله إلا الله. وقد استشرف الناس استشهلوا لأنهم يخدعون العوام ويخدعون النساء، والنساء المخبولات يكثرن من الذهاب إلى الصحراء وهم فسقة، فلا يؤمن على المرأة إذا ذهبت إلى ساحر أن يفسق به. وما الذي يمنعه؟ وهل بعد الكفر دم؟ فهذه الأمور ينبغي أن نلتفت إليها وأن نحرص على تعلمها وتعليمها وتحذير الناس من الوقوع فيها، لأن هذا الشر كثير في هذا العالم اليوم، وخاصة بين المسلمين الذين ينبغي أن يكونوا أبعد الناس عن أمثال هذه الأمور. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.